فيقول من أصول أهل السنة والجماعة، هذا أمر معلوم من عقيدتهم، أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعة، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيره. يعني قدم لموضوع معاملة الناس أو الأئمة في الصلاة وما يتعلق بالإمامة خلف المجهول الحال أو المستور أو خلف المبتدع وما يتعلق بذلك من أحكام، قدم له أيضا بتقدمة تدل على فقهه وحكمته رحمه الله، وهي أن الفرقة أو الطائفة التي عندها أصل وهو عدم حضور الجمع والجماعات هي الرافضة، وليس أحد من أهل السنة يرضى أن يشابههم أو أن ينتسب إليهم أو أن يكون مثلهم بأي شيء. هؤلاء الرافضة يعني بمناسبة ذكر، تعلمون ما هي شبهتهم؟ شبهة الرافضة في ترك الجمعة والجماعات أن هذه العبادات لا تصح إلا خلف الإمام الحق الوصي، وهذا الإمام إن كان موجودا لما كانوا الأئمة موجودين فقد كانوا مستضعفين، لم يكونوا حاكمين ولا ظاهرين، يعني ما من بعد الحسن رضي الله تعالى عنه ما بقي لهم الإمام ظاهر موجود يحكم الأمة، فلهذا قالوا هذا وهو موجود. فلما اختفى الإمام في السرداب ما في إمام، فإذا الأمة تدع الجمعة وتدع الجماعة وتدع الأعياد حتى يظهر الإمام، فربطوا هذه العبادات كشأنهم في أكثر عباداتهم مربوطة بوجود الإمام المعصوم الذي هو الوصي الذي اختياره وترشيحه أو خلافته وإمامته من الله نصية من الله سبحانه وتعالى كما يزعمون. ولهذا فصلاة الجمعة عند الرافضة إنما استحبها بعض أئمتهم وقال بها بعضهم الآخر قال للمصلحة حتى يجتمع الناس فقط، لكن لا يدينون الله تعالى بها على أنها فرض عين كما يفعل أهل السنة والجماعة. المقصود قال فإن كان الإمام مستورا يعني مستور الحال لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه أو صلى خلفه يعني أي مسلم الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم أوضح ذلك فقال ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطل أمره. الخوارج كانوا يمتحنون الناس حتى أنهم يتلقونهم في الطرقات، فإذا لقوه امتحنوه ما تقول في كذا ما تقول في كذا، فإن أعلن الولاء والبراء وإلا قتل أو عقب بأي عقاب. لما سيطرت المعتزلة أيضا في دولة المأمون كانوا يمتحنون الناس، امتحنوا العلماء وامتحنوا القضاة وامتحنوا العامة، حتى كان العقد لا يعقدون لرجل على امرأة إلا إذا أقر بأن القرآن مخلوق. هذا امتحان، هذا ليس من أصول أهل السنة والجماعة على الإطلاق. وكما قال رحمه الله لم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بحيث أنك تعلم أنت أن باطنه هو من أهل السنة في الباطن. لا، هذا خلاف القاعدة. الأصل سيأتي إن شاء الله يعني توضيح لذلك، الأصل هو أن من كان من أهل السنة في الظاهر فهو منهم في الباطن، ولا لم يؤمر بأن نشق عن قلوب الناس. يقول بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي يعني من الإمام بدعة أو فجور وأدى الصلاة، وهنا يعني في خلل يبدو مطبعي لكن معروف، وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، العبارة مرتبكة، أن المقصود أنه إذا كان هناك إمام يظهر منه بدعة وفجور ويأمكن للمأموم أن يؤدي الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. يعني الإمام مبتدع ظهر منه بدعة أو فسق أو فجور، إنسان مستسهل متهاون يصلي خلف هذا الإمام، ما الحكم؟ مع إمكان الصلاة خلفه، أنت في بلد سنة ظاهرة والحمد لله، فتستطيع أن تدع هذا المبتدع وتصلي خلف السني، أو تدع هذا الفاجر وتصلي خلف التقي، كل ذلك طبعا الظاهر والصرار عند الله. فما حكم إنسان تهاون في هذا الأمر ويصلي خلف هذا المبتدع أو خلف هذا الفاجر؟ هذه هي القضية. يقول أكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم يعني صلاته صحيحة، لكن مع إيش؟ طبعا لم يذكر هذا لأنه معلوم، مع إيش؟ مع إثمه لترك التحري وترك الصلاة خلف التقي أو السني مع إمكانها، إذ لا ضرر عليه، فترك أمرا في إمكانه أن يفعله وهو مندوب إليه أو واجب عليه وينبغي أن لا يضيعه، فلذلك يأثم. لكن الكلام هنا في إيه؟ في صحة الصلاة، هل الصلاة باطلة؟ الصلاة صحيحة، يعني تقع إذا وقعت صحيحة، لكن لا نقول له أوقعها، لا نقول إنها تصلي خلفه، وإنما نقول لا تصلي خلف المبتدع. أما ما وقع فهو صحيح مع إثمه لتفريطه في ترك الصلاة خلف من يمكن يصلي خلفه ممن هو بريء من هذا. يقول هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. فأما إذا لم يمكن، هذه الحالة الأخرى، إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاسق، لا يمكن، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، هذا يعني لو كان في بلد وليس هناك إلا جمعة واحدة والإمام فاجر أو مبتدع، ماذا يفعل المأمون في هذه الحالة؟ قال فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، ما يتركها، يصلي خلفه، وطبعا لا يعني الصلاة خلف الثناء عليه، بل لا يعني إقراره، بل لا يعني عدم المطالبة بتغييره، بل لا، المقصود الآن هو هل يترك الجمعة والجماعة أو يصلي؟ يصلي خلفه. ومع ذلك يجب على أهل السنة أن يغيروا هذه البدعة، أن يغيروا هذا المنكر، وأن يتعاونوا على إزالته ما أمكن. وسوف نفصل إن شاء الله أنواع البلاد عندما نتحدث عما قليل. يقول وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيره من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب، هذه قضية تاريخية، يقول كان بعض الناس إذا كثرت الأهواء، بلد كثرت فيها الأهواء والفتن والبدع، كان يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد إنه لا تصح الصلاة، أن لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. يعني يا أخوان لاحظوا، في إنسان لا تعرف حاله، وفي إنسان يعني تعرفه، يعني هذا تعرف حاله أنه من أهل السنة، وهذا تعرف حاله أنه من أهل البدع، وفي إنسان مستور لا تعرف حاله أنه لا من أهل السنة ولا من أهل البدع. المستور قلنا الاتفاق على إيه؟ على صحة الصلاة خلفه. من يعلم أنه من أهل السنة الاتفاق على صحة، بل على استحباب أو وجوب ذلك بحسب الظروف والأحوال أن يصلي خلفه. هذا الذي لا يعرف يعني، أو المبتدع هو الذي في هذا الصف. الإمام أحمد رحمه الله يقول أو كان يستحب أو استحب لمن سأل أن لا يصلي إلا خلف من يعرف حاله. لماذا؟ في حالة كثرة الأهواء، انتشار الأهواء والضلالات، يعني يحس على أن يتحرى في ذلك. هذه المسألة نقول عن الإمام أحمد رحمه الله على سبيل الاستحباب، يقول على سبيل الاستحباب، ولا ومعنى ذلك أيه؟ أن الصلاة لا تبطل وإنما استحبابا فقط. هنا نأتي إلى قضية تاريخية، وهو أن بعض الناس كانوا يرون أن الصلاة لا تصح، وهي الطائفة المسمى بالمرابقة، طائفة كانت هي في الحقيقة صوفية لكن كانت قريبة إلى السنة، أتباع أبو عمرو، أتباع أبي عمرو عثمان بن مرزوق. هذه الطائفة لها ذكر في التاريخ، كان أبو عمرو عثمان بن مرزوق من الدعاة ومربي من المربين، جمع حوله أتباعا كثيرين، وكان يعيش في ظل الدولة الباطنية التي تسمى الفاطمية على كفرها وضلالها، فكان لابد للدعاء والعلماء أن يجمعوا الناس حولهم ليبقى لأهل السنة وجود أو شوكة أو قوة، فوجد مثل هؤلاء الدعاء الذين جمعوا حولهم بعض الأتباع، ومنهم أبو عمرو عثمان بن مرزوق، وكان مشهورا بالصلاة والعبادة عند الله يعني، فاجتمع حوله كثير من الناس على ما في منهجه من خلل وتصوف. المهم اجتمعوا، فكانت هذه واقعة كأن أبو عمرو أثواري مرزوق استند إلى ما نقل عن الإمام أحمد في هذا الشأن، وهو التحري خلف من يصلى خلفه، فرأى أنهم يعيشون في ظل دولة باطنية زنادقة ملاحدة. فماذا حصل؟ يقول: ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها بذلك الزمن مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه، قال عثمان المرزوق لأتباعه، قال لهم لا، أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه. قال: انتبهوا، هؤلاء باطنية وأئمتهم باطنية، وكانوا كما تعلمون من حالهم عياذا بالله كانوا يقولون: من لعن وسب فله خيله وإردب، يعني كانوا يتعبدون بسفه ولعن الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ومن فوق المنابر يلعنون. كيف تصلي خلف إمام يلعن أبي بكر وعمر مثلا؟ وقد لا يلعنهم، وقد يلعنهم تقية، لأن مفروض غصبا عنه من الدواء، يعني فتن فتن فتن نعوذ بالله، يعني أحيانا كما هي فتنة، اسمها فتنة عليا. فما هو الحال؟ قال لهم: لا تصلوا إلا خلف من تعرفون عقيدته، وأنه بريء من هذه البدعة ومن هذه الضلالات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ثم بعد موته، بعد موت عثمان بن مرزوق، فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. لكن مع ذلك بقيت طائفة المرازقة على القاعدة أيام الشيخ. هذه مشكلة كثير من الدعوات الإسلامية مع الأسف الشديد، يعني ما أصله الشيخ بقوا عليه، تغيرت الأحوال، تطورت من خير إلى شر أو من شر إلى خير، هم على كلام المؤسس. هذه مصيبة وهذه قديمة. فالمرازقة بقوا على كلام الشيخ أنهم لا يصلون حتى يعرفوا عقيدة من يصلون خلفه، بل قد يمتحنونه: ما رأيك في الصفات؟ ما رأيك في القدر؟ ما رأيك في الشيخ عثمان؟ ما رأيك في كذا؟ ما رأيك؟ حتى يتأكدوا أن عقيدته موافقة لعقيدتهم وسلوكهم موافق لسلوكهم، فيصلون خلفه، فصارت بدعة ومنسوبة إلى السنة وإلى الإمام أحمد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا، الحال اختلف. كان الشيخ عثمان أيام غلبة الباطنية الملاحدة، فلما ذهبت دولتهم وجاءت دولة السنة أيام صلاح الدين والحمد لله، وألغي لعن الشيخين والسب وظهرت شعائر السنة، انتفى ذلك الأمر، فلم يعد له مبرر.